قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: مكيلة زكاة الفطر. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. يأتي مالك رحمه الله مرة أخرى بهذا الحديث عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير. هذه الرواية اقتصر فيها مالك عن ابن عمر على التمر والشعير. ويهمنا أولا في نفس الصيغة التي هي فرض، فصيغة الأولى على من تجب زكاة الفطر، وما عرفنا ذلك إلا من السنة المطهرة بأن زكاة الفطر واجبة على المسلمين جميعا، وأشرنا بأنه فرضية الزكاة في الفطر تختلف عن فرضية الزكاة في زكاة المال. ومناسبتها هنا أيضا لقول ابن عمر على الناس، وكلمة على الناس تقدم لنا بأن مالك يعمل العموم، فتكون شاملة أيضا الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وأيضا شاملة الغني والفقير، إلا أن هذا الأخير وهو الغني والفقير عند الأحناف لهم في ذلك بحث، فلا يرون زكاة الفطر على من لا يمتلك نصابا في المال، ويقولون هو فقير، وهذا خلاف الجمهور. والجمهور أن كل من ملك صاعا زائدا عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم وجب عليه أن يخرج هذا الصاع، فلا يشترط الغنى في زكاة الفطر، بل إن الفقير الذي يأخذ زكوات الفطر من الناس وصار عنده صاعا زائدا عن قوته في يوم العيد وجب عليه أن يخرج هذا الصاع الزائد. إذن الجمهور على أن زكاة الفطر لا يشترط في من تجب عليه إيش؟ غنى، ولكن تجب على إيش؟ على الصغير والكبير. وجهة نظر الأحناف ما جاءت من هوى، ولكن شبهة عندهم عمومات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في أن الصدقة أو خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فقالوا الرسول يقول عن ظهر غنى وهذا فقير، كيف تحملونه الزكاة؟ ولكن الحديث فيه خير الصدقة، والصدقة التي هي تطوع، ولكن الزكاة تصرف إلى الواجب والفرض. ثم إن الصدقة عامة وزكاة الفطر خاصة، ولا يقضى بالعام على الخاص، بل العكس، يقضى بالخاص على ليش؟ على العام. إذن صحيح نقول والجمهور يقولون خير الصدقة أي التطوع ما كان عن ظهر غنى. تصدق متطوع على الناس وأنت وعيالك محتاجين؟ لا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. الرجل قال: عندي دينار يا درهم أو قال دينار، قال: انفقه على نفسك وعيالك. قال: عندي درهم ثاني أو عندي دينار ثاني، قال: على والديك دينار آخر، قال: على كذا. الرابع قال: شأنك به. فالإنسان يبدأ بإيش؟ بنفسه. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أما في الواجبات، زكاة المال صحيح يشترط فيها ملك النصاب وبلوئه وحولان الحول وعدم الديون إلى غيره، لكن صدقة الفطر احنا قلنا انها للفطرة اي للخلقة او للفطر شكرا على نعمة القيام بواجب الصيام والانعام بالفطر، وهذه يستوي فيها الغني والفقير ولا لا؟ اذا الجمهور على ان زكاة الفطر واجبة على الناس، والناس لم يخرج منها ولا فرد. ناتي الى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: صاعا من تمر او صاعا من شعير. سيأتي بعد هذا حديث ابي سعيد الخدري، وذكر فيه اصنافا اكثر من ذلك. والسنة اذا اجملت يفسرها اقوال الصحابة، واقوال الصحابة اذا اجملت يفسرها اقوال التابعين، واقوال التابعين اذا اجملت يفسرها الائمة وعلماء سلف الامة. وهنا هذا الحديث عند مالك عن ابن عمر ذكر صنفين فقط، ولكن حديث ابن عمر عند غير مالك زاد اصنافا اخرى. اذا بقي عندنا البحث الصاع، او هذا يتناول ثلاثة مباحث. المبحث الاول: على من تجب زكاة الفطر، وانتهينا منه. جميع فرد مسلم ذكر انثى صغير كبير حر عبد عليه الزكاه.